الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي أعتذر، والله ما يعني علمت على الوقت، ولكن الشيخ علي الحقيقة هو الذي أوقعني في هذا الحرج. زرنا الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن، وكنت أتحدث وما شعرت في الوقت، وإلا من الخطأ الحقيقة أن يتأخر إنسان دقيقة واحدة عن الموعد المحدد، فأعتذر إليكم. بارك الله فيكم. من المسائل أو النوازل الشرط الجزائي في العقود، وهذا الآن في كثير من العقود يعني يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري، يضع شرط، وأكثر ما يحصل هذا في المقاولات، يعني أتفق معك على أن تبني لي بيتا، وأشترط أن يكون في مدة محددة من كذا إلى كذا، فإن تأخرت عن الموعد المحدد فيخصم عليك عن كل يوم كذا. فهل هذا الشرط الجزائي هل هو سائغ؟ يعني هل يجوز أم لا؟ نقول إن كان هذا الشرط لا يؤدي إلى الربا، لا يؤدي إلى الربا، وهو مجرد اتفاق بين المتعاقدين على تقدير العوض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه، يعني إذا كان مجرد اتفاق عن تقدير العوض اللي يلحق عن الضرر اللي يلحق أحد المتعاقدين، يعني إذا لم ينفذ هذا العقد، سواء كان بتأخر السيولة من يعني اللي طالب التنفيذ، أو تأخر التنفيذ من المنفذ للعقد، فهنا لا إشكال فيه. وهذا هكذا أيضا في عقود المقاولات، عقود التوريد، عقود الاستصناع. مثل لو تذهب إلى محل منجرة أو محل حديد أو كذا، وتتفق معهم على يعني تهيئة غرفة نوم لك، أو تهيئة مطبخ، ثم تقول يسلم في مثلا 24/5، إن ما سلم في 24/5 أخصم من المبلغ 1000 ريال، فإذا لم يسلموا في نفس الموعد من حقك، هذا لا يؤدي إلى الربا. لكن إن أدى إلى الربا حصل الإشكال. كيف يؤدي إلى الربا؟ لو كنت أطلبك فلوس وأقول لك تسدد في الموعد المحدد، يعني أطلبك مثلا 10,000 ريال تحل في 24/5، إذا لم تسدد في 24/5 يزيد عليك كم؟ 1000 ريال. هذا يؤدي إلى الربا ولا لا؟ يؤدي إلى الربا، لأنه أصبح مقابل يعني أجل مقابل نقود، فهذا لا يجوز. إذن الشرط الجزائي ما دام بموافقة الطرفين ورضاهما، وهو من مصلحة العقد، ولا يترتب عليه الوقوع في الربا، فالأصل في الشروط والعقود الجواز ولا الحرمة؟ ها؟ الجواز. الأصل في الشروط والعقود الجواز. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا إشكال في ذلك. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ابن حزم عليه رحمة الله قال لا، الأصل في الشروط والعقود المن، واستدل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لكن هذا قول مرجوح. إذن هو شرط صحيح ما دام لا يؤدي إلى الربا. ولهذا جاء عن ابن سيرين أن رجلا قال لشخص اكتراه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا يسمى الكري، يعني كريه، أدخل ركابك في فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. فمن شرط على نفسه شرطا وهو طائع غير مكره ولا يؤدي إلى محذور فهو عليه، لأن أيضا يلحق الطرف الثاني ضرر مرتب أمور ترتب على سكناه، يمكن مستاجر ينتهي مدة الأجرة يسكن في منزله، فهنا ما دام لحق الضرر فمن حقه أن يأخذ مقابل الضرر. ولهذا صدر فيه أيضا قرار من هيئة كبار العلماء في بلادنا بجواز ذلك، لكن يكون مبنيا على العدل، يكون مبني على العدل وليس فيه مبالغة. المسألة الثانية نزع الملكية للمصلحة العامة. هناك نزع ملكية ما هي المصلحة العامة؟ مصلحة جهة، فرد، جار، لكن هناك نزع ملكية المصلحة العامة. كيف المصلحة العامة؟ يعني نريد طريق يمشي، فاعترض هذا الطريق بيوت تنزع ملكيتها، لكن صاحب البيت قال لا أنا ما يمكن تهدمون بيتي، هل لولي الأمر إجباره؟ هل يجبره ولي الأمر من أجل المصلحة العامة ولا لا؟ يقول نعم، لكن يقوم منزله حسب قيمته ولا يبخس منه شيء. فما دام سيقام مرفق عام، ما دام مصلحة عامة، طريق أو مثلا مسجد والمسجد متعين في هذا المكان، أو سيقام عليه يعني مشروع ومتعين ووجد يعني أملاك لأفراد، فهنا تنزع ولو لم يرضوا ولكن يعطون حقهم كاملا، فلا إشكال في ذلك. فما دام المقصود من نزع الملكية المصلحة العامة فلا إشكال في ذلك. فقيام الدولة بالاستيلاء على أملاك بعض الناس بغرض توسعة مثل الطرق أو إقامة مرافق عامة تنفع المجتمع تحقق المصلحة للبلد فلا إشكال في ذلك. الإسلام يقرر المحافظة على الضرورات الخمس: الدين، النفس، المال، العرض، العقل. ويحترم الإسلام الملكية الخاصة التي يعني حاربتها الشيوعية، لكن الإسلام يحترمها، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على ملك أحد أبدا. لكن إذا كانت مصلحة عامة مرافق لخدمة الجميع فلا إشكال في ذلك، لكن لا ينبغي أن يوضع لذلك ضوابط، منها أن يكون نزع هذه الملكية للمصلحة العامة، مرافق، مساجد، طرق وغيرها. أن يكون نزع الملكية من قبل ولي الأمر، ما يكون من قبل أفراد معينين أو كذا، من قبل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. أن يدفع لمالك المرفق، مالك العقار، التعويض العادل ودون تأخير. أن يدفع لمالك العقار التعويض العادل ودون تأخير، ما يقوم ثم ما يصرف إلا بعد 10 سنوات 5 سنوات، لا، يعني قد تختلف القيمة، ترتفع أو تنزل. فإذا يعني توفرت هذه الضوابط فلا إشكال في نزع الملكية للمصلحة العامة ولو لم يرضى صاحب الملك. طيب، هنا مسألة تترتب على هذه المسألة. لو أن يعني الدولة أو المرفق العام ذا استغني عنه، يعني مثل طريق وأنشئ بجوار الطريق أوسع منه، فاستغنينا عن هذه الأرض أو عن هذه المرفق، هل صاحبه الأول وهو نزع يعني المصلحة العامة، هل صاحبه الأول أحق به أم لا؟ أم نقول لا، نحطه مثلا بالمزاد، نحطه بالمزاد وتعال أدخل أنت، نقول لا، صاحبه الأول أحق به، يعيد ما أخذ وهو أحق به، إلا إذا كان يعني مثلا عليه بناء وهدم، يقوم البناء وتقوم الأرض وهكذا. فالنزع الملكية للمصلحة العامة لا إشكال فيه بالضوابط التي أشرت إليها. مسألة ثالثة، أحكام النقود الورقية في مع تغير العملة، ارتفاع قيمتها أو نزولها. والنقود الورقية تعرفون هي اسم لكل ما يستعمل وسيطا للتبادل وقيم الأشياء، يعني قياس تقويم، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الورق أو أي عملة من العملات الموجودة الآن في الساحة. لا شك في شرعية التعامل بها، هذا لا إشكال فيه. فالعملات هذه تنوب منابع الذهب والفضة، كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، فالآن العملات الورقية تنوب مناب الذهب والفضة. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه في سورة الكهف، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهنا الله جل وعلا أخبر أنهم ذهبوا بالورق من أجل أن يشتروا به طعاما لهم، فأي بلد له عملة خاصة سواء كانت من الورق أو غيره فالتعامل فيها لا إشكال فيه. وأنتم تعرفون الآن الدولار والريال والجنيه واليورو وغيرها من يعني العملات الموجودة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دفع ذات مرة لعروة البارقي رضي الله عنه، دفع له الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، وكان عروة رضي الله عنه ماهرا يعني له خبرة في مسألة البيع والشراء، فاشترى شاتين يعني إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ماهرا في البيع رضي الله عنه، فاشترى شاتين وجاء وباع وحده، ثم جاء بالدينار اللي هو أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء له بشاة، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، بارك الله لك في صفقة يمينك، ويقال إنه ما باع شيئا إلا ربح فيه. والنقود كونها أثمانا للأشياء في ذلك مصالح للناس عظيمة جدا، لا سيما إن يعني الناس لا يستطيع الإنسان أن يعني يحصل على كل شيء يريده إلا بالتعامل مع الناس، ما يمكن أنت. ولهذا الله جل وعلا جعل بعض الناس لبعض يعني خدم، ليتخذ بعضكم بعضا سخية، فأنت تخدم، وأنت يا طالب العلم تخدم المزارع وتخدم التاجر وتخدم كذا، والتاجر يخدم شريحة المجتمع، والعامل اللي ينظف الشارع يخدم، والخباز يخدم، والقصاب اللي يعني الجزار يخدم، وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. أنت لا تستطيع أن تقوم بحاجاتك كلها، لكن الناس يكمل بعضهم بعضا. فهكذا أيضا في مسألة البيع والشراء. وأما مسألة العلة في يعني النقود في مسألة الربا، تعرفون الكلام الكثير فيها وما يترتب عليها من الأحكام. بعض أهل العلم يقول أنه يجري الربا في النقود الورقية بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وبعضهم قال إن يعني لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض متفاضلا ولا نسيئة، وبعضهم قال إنه يجوز بيع العملة الورقية بالعملة الحديدية. وعلى كل حال الضابط في ذلك والفيصل في ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. أما بيع الجنس بغير جنس فلا إشكال فيه، إذا بعت ريالات بذهب لا إشكال، تزيد تنقص بس، لكن يكون يدا بيد. هل تلزم الزكاة في العملات الورقية؟ يقول نعم، لأنها تنوب عن الذهب والفضة، والذهب والفضة جاء النص عليها: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا صفحت له صفائح النار وأحميت عليه، ثم كوي بها جبينه وجنبه وظهره والعياذ بالله. أيضا هذه العملات الورقية تكون رأس مال في السلم، تكون رأس مال في السلم، يعني لا إشكال في ذلك. يعني أنتم تعرفون السلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فممكن نجعل هذه رأس مال في السلم. كيف؟ يعني بمعنى أني أنا أعطيه ريالات، أعطيه جنيهات، أعطيه دولارات، أعطيه ليرات، وهكذا. طيب، لو باع عملة بعملة، يعني باع جنيه بدولار، باع ريال بدولار، فهنا نقول لا إشكال في ذلك، بشرط أن يكون يدا بيد. أما بيعها متفاضلا فلا إشكال، لكن لابد من القبض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا شيء كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وقد صدرت في ذلك فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز بيعها متفاضلة إذا كان يدا بيد، ما دام الجنس مختلفا، وهذا هو النص: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل يجوز بيع الذهب المصوغ أو المصاغ بالنقد من أي عملة كانت؟ نقول نعم، بشرط أن يكون يدا بيد، أما إذا كان دون قبض فلا يجوز، لأنه يدخل في الربا المحرم. فما داموا اتفقوا على سعر معين بين البائع والمشتري وفقا لأسعار الذهب اليومية المختلفة فلا إشكال في ذلك، لكن يكون يدا بيد، بمعنى أن المرأة إذا جت لمحل الذهب تبي تشتري تدفع القيمة وتأخذ الذهب. من الأخطاء المتكررة عند النساء أنها تأتي بذهب قديم وتريد ذهبا جديدا، فتعطي محل الذهب ذهبها القديم وتقول أبي بداله جديد. هذا غلط، هذا لا يجوز، لابد أن تجري المعاملة الأولى وهي بيع ذهبها القديم على صاحب المحل، ثم تقبض الثمن ثم تشتري منه أو من غيره. أما أن تقول بدل لي هذا الذهب، هذا لا يجوز، لأن إذا أراد تبدل الذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، وهذا مستحيل، لأن أصلا ما جابت الذهب القديم إلا هي تبي ذهب يعني أحسن وأفضل منه، وسيكون ترتب عليه دفع زيادة مبلغ. يقول لا، بيعي ذهبك القديم واقبضي فلوسه، هذه معاملة انتهت، ثم أجري معاملة أخرى بشراء الذهب الجديد. وللأسف بعض محلات الذهب يتساهلون في هذا الباب، وهذه المعاملة لا تجوز. يعني إذا جاءت وقالت هذا ذهب القديم أبي بداله ذهب جديد، قام وزنه ثم أعطاها مقابلة من الذهب الجديد، هذا لا يجوز، لأنه لم يعني يترتب عليه أن يكون مثلا بمثل لاختلاف قيمته في هذه الحالة. نعم، لا ما يجوز، لا ما يجوز يشترط عليه، لأن المعاملة الثانية لا ارتباط لها بالأولى، المعاملة الثانية لا ارتباط لها، هي بالخيار، هي بالخيار، يعني تشتري منه ولا تشتري من غيره، لكن الغالب انها ما يبجاي تنهي الا يعني لمحل هي تريده وتقصده وراغبة فيه. طيب، لو ان هذه مسألة جديدة، لو ان الشخص شرط غرامة مالية عند التأخر بالسداد، اشترط غرامة مالية، يعني شخص دائن وشخص مدين، وسواء عاد كانت بنوك أو غيرها، وقال له إذا تأخرت عن السداد في الموعد المحدد تدفع غرامة مالية بنسبة معينة أو حتى يعني شيء مقطوع حدده 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر أو أقل، نقول هذه ربا صريح، هذا ربا صريح، وإن سميت غرامة مالية فهي من الربا الصريح. طيب، قد يقول يعني صاحب الحق أنا وشلون أضمن حقي، أنا بضمن حقي، طيب نقول لا بأس، خذ رهن، ضمان حقك بأن تأخذ رهنا على الشخص بمقابل ما تعاملت معه به، بحيث لو أنه لم يسدد فعندك الرهن الذي يعني تأخذ منه السداد، سواء كان هذا الرهن يعادل القيمة المبلغ اللي تطلبه منه أو أقل أو أكثر، فإن كان أكثر من قيمة المبلغك فهنا إذا بيع تأخذ أنت حقك والزائد تعيده لصاحبي لمالك الرهن، وإن كان أقل فأنت تأخذ حقك وتكون أسوة الغرماء فيما بقي من دينك، وإن كان معادل للدين فتبيعه وتأخذ حقك. فكون المدين يمتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه، هنا من حق الدائن أن يبيع الرهن بعد التنسيق مع القاضي في هذه المسألة، ولا يتولى البيع بنفسه لأن قد يضر المدين، لكن ينسق مع الحاكم الشرعي، ويمكن تتولى لجنة الإشراف على بيع هذا الرهن. لكن هناك حالة، وهي ما إذا كان المدين معسرا، إذا كان المدين معسرا وقد وضع رهنا، هل من حق صاحب الرهن أن يبيعه؟ نقول لا، ينظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالذي لا يتوفر عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية بحيث أنه يفي بدينه، سواء كان هذه يعني هذا الزائد نقدا أو عينا أو غير ذلك، فهذا نقول معسر، وبالتالي يمهل وينظر لعل الله جل وعلا أن يرزقه، ولكن يبقى الرهن عند المرتهن لضمان حقه في هذه المسألة. طيب، المسألة أخرى تغير العملة وأثره في سداد الدين، سواء كان هذا الدين قرض أو كان يعني قيمة لسلعة أو غيرها. إذا تغيرت العملة فما الحكم؟ وأنتم تعرفون العملات الآن تتغير من يوم لآخر حسب القوة، يعني أحيانا الشرائية، وحسب خفض قيمة النقد أو رفع قيمة النقد، أو وجود التضخم أو وجود البطالة، أو إذا كانت مرتبطة بشيء معين. المهم أنها حسب اقتصاد الدولة، قد يعني تقوى العملة وترتفع، وقد تنخفض العملة، ولهذا دائما العملات تربط بأقوى العملات في العالم عموما. ونحمد الله ونشكره يعني أن عملتنا وهي الريال من أقوى العملات الآن، ولله الحمد والمنة، لأنها مرتبطة باقتصاد الدولة، واقتصاد الدولة ولله الحمد والمنة قوي جدا، وهذا من فضل الله على هذه البلاد المباركة. طيب، إذا أراد أن يسدد المدين والقيمة اختلفت من وقت القرض أو وقت استحقاق، يعني وقت المطالبة بالدين، فهل يسدد حسب القيمة الأولى ولا حسب قيمة العملة الحاضرة؟ من أهل العلم من قال يسدد القيمة وقت البيع، وقت البيع، ومنهم من قال لا، يسدد يعني وقت رد القيمة، يعني حسب يعني رد القيمة، يعني أنا اقترضت منك مثلا في 1/1/1438 وسأسدد لك في 1/6/1439، سواء كان قرض حسن أو كان يعني اشتريت منك حاجة ووقت السداد 1/6، فمن أهل العلم من يقول لا، إنه وقت القرض، ومنهم من يقول إنه وقت رد القيمة، وقت رد القيمة. يعني الراجح أنه يرد مثل ما اقترض، ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصا نهائيا. أنت اقترضت 1000 ريال، ترد لي 1000 ريال. بعض الناس يتحايل ويقول لا، ما بيها بالريال، أبيها بالدولار، أبيها بجنيه. لا، أنا اقترضت منك 1000 ريال، أرد 1000 ريال. أنت تطلبني قيمة هذا الكتاب أو هذه السيارة كذا، أرد لك نفس القيمة. هذا هو الراجح، أنه يرد مثل ما استدانه أو اقترضه، ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصا. يعني إذا أراد أن يوفي يعطيه نفس القيمة بمثلها، فلا يعني يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار، لأن هذا يحصل فيه ضرر إما للبائع أو للمشتري. إذن الرد يكون بماذا؟ يقولون بالمثل، الرد يكون بالمثل لا بالقيمة. لكن منهم من قال لو كان تغير السلعة فاحشا، فهنا ينظر إلى مصلحة الطرفين، يعني قد يكون الرد بالقيمة. إذا كان تغير فاحش يعني ما هو معقول، يعني يزيد مثلا عن نصف، يزيد عن الضعف، فهنا من أهل العلم من قال أنه يربط بالثلث، فإذا زادت عن الثلث، لأن الشارع اعتبر الثلث معيارا، الثلث والثلث كثير في مسألة الوصية، في مسألة الجائحة السماوية. ومن أهل العلم من قال يرد القيمة مطلقا، والراجح كما قلنا أنه يرد المثل. اقترضت 1000 ريال ترد 1000 ريال، اقترضت 1,000,000 ريال ترد 1,000,000 ريال، ولا ننظر لقيمتها بالدولار ولا كذا. وهكذا لو اقترضت مني سلعة معينة ترد مثلها. طيب، هنا مسألة مرتبطة في هذه المسألة، هل يجوز أن يسدد القرض بعملة أخرى يعني غير اللي هو اقترض؟ يعني أنا اقترضت منك بالريال أبى أسدد لك بالدولار، اقترضت منك بالدولار أبى أسدد لك بالريال. وهذه تحصل كثيرا في إذا كان يعني العملات اللي يعني ترتفع وتنزل. وكثيرا ما نسأل الحقيقة من بعض الوافدين اللي يعني تعاملوا مع زملاء لهم في بلادهم ثم جاءوا للمملكة والآن بيسددون، يقول هل أسدد له مثلا بالجنيه أو أسدد له بالريال السعودي؟ إذا سددت يقول بالريال يبي يزيد كثيرا عن ما اقترضته منه. فلو مثلا اقترض شخص مبلغ 10,000 ريال سعودي لمدة معينة، نقول يجب أن يرد القرض بنفس العملة، يعني اللي هي 10,000 ريال سعودي. طيب لو أن المقترض رد أكثر لكن من غير شرط، نقول هذا يجوز لكن في نفس العملة ينبغي الاحتياط والابتعاد عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خيار الناس أحسنهم قضاء، وقد استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا من الصدقات ورد رباعيا عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كانت في النقود فالابتعاد عن الربا، عن شبهة الربا، أسلم وأفضل. طيب إذا تراضى الطرفان أن يرد بعملة أخرى غير العملة التي اقترض بها، فنقول لا مانع، فيكون الرد بقيمة العملة يوم السداد ويتقابضان قبل التفرق. مثال ذلك لو أنه أقرضه جنيهات مصرية مثلا، ثم تراضى أن يرد السداد بالريال السعودي، نقول لا بأس، نشوف كم قيمة الجنيه بالريال السعودي وقت السداد وترد في مجلس العقد. يعني بمعنى أنه يرد في نفس المجلس اللي اتفق عليه قبل التفرق. فما دام أخذها 10,000 ريال سعودي يردها بما يساويها من الجنيهات المصرية في وقت السداد اللي هو سدادي القرض. سداد القرض. قد صدرت في ذلك أيضا الفتوى من اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. القروض اللي تؤخذ الآن من البنوك هي تسمى قروض وهي الواقع ما هي قروض، ليست قروض. القروض تعرفون القروض الحسن، من أقرض شخصا مرتين فكأنما تصدق عليه، فكأنما تصدق عليه، فهم يسمونها قروض، هي ما هي قروض الحقيقة، هي تورق بيع وشراء، ما هي قرض. القرض ما يأخذ به زيادة، لكن تسمية القرض هذا غير مناسب. مثل الآن الحسابات الجارية يسمونها ودائع، وهي ما هي ودائع، هي قرض. أنت أقرضت البنك، يعني هذا المبلغ اللي عنده لك أقرضته إياه، فنقول هذه القروض إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية فلا إشكال في ذلك، إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية فلا إشكال في ذلك. أما إذا لم يكن فيها قبض كما هو الحال الآن، يعني الحقيقة كثير من التعاملات ما فيها قبض، مجرد على الورق، ولا يشوف السلعة ولا يقبضها ولا يراها، هذا تحايل على الربا عيادا بالله. طيب، ما حكم كفالة الاستقدام؟ كفالة الاستقدام يعني أنت الآن ستستقدم عمالة، سواء كانت عمالة فنية أو غيرها، فتدفع مقابل ذلك، نقول أن هذا يعني مقابل الكفالة، فأنت تكفل شخص والمكفول يلتزم بما عليه من واجبات، فأنت تحضره عند الحاجة، فكونك يعني تأخذ مقابل الكفالة إن كان يسمح لك نظام، والنظام عندنا لا يسمح الآن أنك تأخذ، أنت تدفع فقط مبلغ، إذا أردت أن تستخدم أحد أنت تدفع مبلغ، بعض الناس يأخذ هذا المبلغ من المكفول، وهذا لا يجوز لأن النظام لا يسمح بذلك، النظام لا يسمح بذلك. ومن أهل العلم من قال أنه لا يجوز أن يأخذ مبلغ المقابل الكفالة، لأنها قائمة على التبرع المحض وعلى التعاون، لكن الآن الناس للأسف يتحايلون على هذا الأمر يعني كثيرا، فمسكين العامل إذا أراد أن يأتي يبيع أحيانا ما عنده، ثم يأخذ عليه المكتب اللي هناك مبلغ، واللي كفيله هنا يأخذ مبلغ، وهذا لا يجوز. ومثل بيع التأشيرات الآن الموجود اللي يتعلق بهذا الأمر، يأخذ يطلع تأشيرات على أنه سيأتي بعمالة ثم يبيعها على فلان وفلان، هذا كله لا يجوز لأن النظام يمنع ذلك، والله جل وعلا أمرنا بالسمع والطاعة لولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، مسألة أخرى لجمعية الموظفين، جمعية الموظفين ما حكمه؟ جمعية الموظفين يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساوي في العدد، يعني مثل ما يدفعه الآخرون شهريا، ثم يأخذ أحدهم هذا المبلغ والشهر الثاني يأخذه شخص آخر وهكذا. هذه تسمى جمعية الموظفين. ما حكم التعامل بها؟ نقول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم المعاصرين، أكثر أهل العلم الآن في هذا الوقت، سواء كانوا في المجامع العلمية أو كانوا في الهيئات الشرعية أو غيرهم، ذهبوا إلى جواز ذلك، ذهبوا إلى جواز ذلك. ومنهم هيئة كبار العلماء في المملكة بالأغلبية ذهبوا إلى جواز هذه المعاملة، بل عدها بعضهم من التكافل والتعاون على الخير، وقالوا ليس فيها مخالفة شرعية، ويتفقون إما أن يكون يعني بالأبجد أخذ الجمعية، أو يكون حسب القرعة، أو يكون حسب الحاجة. المهم يتفقون من اللي يأخذ الأول، ومن اللي يأخذ الثاني، ومن اللي يأخذ الثالث، ومن اللي يأخذ الرابع، ومن يأخذ الخامس، وهكذا يتفقون فيما بينهم. وذهب بعض أهل العلم إلى منعها، ذهب بعض أهل العلم إلى منعها وقال إنها لا تجوز، قال لأنها داخلة في قوله فيما ورد في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا أخذ به شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفعنا بعلمه، قال إنها لا تجوز وإنها من القرض الذي جر نفعا. الراجح ما ذهب إليه أكثر المعاصرين من جوازها، ويتحقق فيها مصالح كثيرة ظاهرة، لكن نشترط ألا يترتب عليها ضرر، نشترط ألا يترتب عليها ضرر، ونشترط أيضا أن يتراضوا على من يأخذ الشهر الأول ومن يأخذ الشهر الأخير. وعادة الناس يتفقون، يعني يكون إنسان عنده يعني سداد قرض في شهر معين يقول أنا بالشهر الفلاني، وبعض الناس ما يبي الشهر الأول أصلا، هو يبي التوفير، هو يريد التوفير، فمن مصلحته أن يبقى. وقد ذكرت لكم في نوازل الزكاة كيفية زكاة جمعية الموظفين، ورجحنا أن من أخذها مبكرا قبل مرور حوله الزكوي وصرفها لا زكاة عليه، ومن أخذها ومر عليه حوله الزكوي وجب أن يزكيها، ومن كان عدده رقمه 12 فأكثر هذا يزكي لأنه أقرض مالا والمقترض مليء فيزكي هذا لأنه دين على مليء. فالراجح من كلام أهل العلم أن جمعية الموظفين جائزة، أنها جائزة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي عنده سؤال نجيب عليه. أنت أجبت الحين؟ طيب أيوة أي أي لا يسوغ له، لكن احنا اذا قال تسدد لي بالعمله الفلانيه نشوف كم القيمه وقت القرض، فيعطى القيمه وقت القرض، واضح؟ يعني يعطى القيمه وقت القرض، لانها الان هذا يريد ربطها بالدولار عشان ما يرتفع وينزل، لانكم تعرفون انتم احيانا قد يكون متضرر المقرض وقد يكون متضرر المقترض، ما هو دائما المتضرر المقرض، قد يكون المقترض هو المتضرر. حنا إذا قال أريد السداد بالريال أو بالدولار نشوف القيمة ونسجلها وقت القرض، ثم هنا كما قال بعض أهل العلم أنه إذا تراضوا على السداد يسدد حسب قيمة القرض. نعم. ها؟ نعم أيه، ما في إشكال، ما في إشكال. يعني أنا الآن أبيعك هذا الكتاب كله واحد أو أقرضتك وأريد طال عمرك أنك تعطيني رهن. أنت أعطيتني الرهن شيك مصدق مثلا محجوز عند البنك الفلاني أو وديعة واتفقت مع البنك وبنك طرف أنه ما يصرفها لك إلا بعد ما أعطيه إشعار أني استلمت حقي. ما في إشكال. نعم. لو كان معي ريالات. أيوة. وسوف أعطيها شخص 5 ريالات. أيوة. لكن ما كان معي ريالات واحتلنا وقلت هذه سلم يترجل. أنت قلت احتلنا. كل حيلة على المحرم فهي محرمة. كل حيلة على المحرم فهي محرمة. فأنت الآن إذا تصرف فلوس، تصرف 100 ريال، 10 ريالات، 5 ريالات، إذا كنت اشتريت حاجة ولو بريال واحد وشريت قصدا تبيها السلعة دي فهنا انتهى، ما هي بس تصرف، صارت بيع وشراء. لكن كانت صرف محض، أنا جاي بيصرف، فهنا لا يجوز شيء. لكن فيه اللي ما فيها تحايل أقول له عطني اللي عندك، عند معك 3 تريل 4 تريل عطنيها والخمسة تبقى بجيبي، ولا جا بكرة أعطيك. سير هذا قرض صريح ولا في إشكال. أي بس ما تعطيه الخمسة، ما تعطيه الخمسة تقول الباقي أنا مقرضك إياه، هذا تحايل. أي اللي هو أي تصرف 50 100 500، المهم أنها تبقى عندك وأن تأخذ ما عنده كأنه قرض لك. نعم. أرفع صوتك. بطاقات الاكتساب ومثل الدوائية ومثل كل المحلات التجارية. شوف أي بطاقة تصرف لك من دون مبلغ، تصرف مجانية، تصرف تبرع من المحل، أنا أرجح أنه لا إشكال فيه. مثل لو طال عمرك قالوا حنا تعال بدل ما نبيعك هذه بريال نبيع 2 بريال، واحدة بقيمة واحدة مجان، ما في شيء. لكن إن كانوا يأخذون أو يزيدون بالسعر مقابل أنهم يبيعونك بطاقات هذا ما يجوز. لكن أي بطاقة، أي حافز تجاري تعطى إياه مجاني ما تدفع فيه شيء، الراجح جوازه. ما في إشكال. هي مجان، هي مجان ولا بفلوس؟ مجان ما فيها شيء. لا يجوز. لا أنا أرى أنه ما يحول مرة. أنا أرى أن حتى التحويل قد يكون في خطأ في قد يكون خطأ في الصرافة. لا دانجة. أنت واقف ما أدري. أيه قد يكون في خطأ يا شيخ في التحويل في الآلة، وكثيرا ما يحصل ويقولون تم استلام المبلغ هم يصير المبلغ معلق. أبدا مرة بعض أهل العلم أجاز الشيك المصدق، الشيك المصدق. على العموم تلقى من يفتيك فيها، أما أنا الاحتياط مطلوب عندي. نعم. أي هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، لكن يكون الأتعاب المعقولة. ما يجي طال عمرك الواحد مثلك عنده قدرة على استحصال الحقوق وبدل ما يوكله ب1000 ريال يوكله ب50,000. لا، يصير الشيء المعقول، بمعنى أنه إذا بغى يوكل يعني يكون عن طريق جهة يعني تحدد استحقاق فعلا هذا المحامي. نعم. اشتريت ذهب ودفع مبلغ، بعد ما رحت البيت بعد يوم اردت ارجع بدون ما اشتري الخيار، فهل تترجع الذهب؟ ارجع الذهب واخذ المبلغ معي فمن حكم اذا كنت مشتري الخيار؟ اخوكم يقول اني اخذت الان شريت ذهب واخذته وما قلت على شور وما جاز للمعزبة وأبرجعه. أقول هذه معاملة جديدة، هذه معاملة جديدة، أنت لك طريقان. الطريق الأول إقالة البيعة، تقول لها أقلني البيعة السابقة ويقيلك وترجع، هذا ما في إشكال، وفي نفس المكان تقبض فلوسك ويقبضه ذهب. رفض تبيعه بيعا جديدا، تبيع بيعا جديدا. أما إذا قلت أن أنا بالخيار هذا لا إشكال فيه، إذا قلت أنا بالخيار تأخذه وتشاور تأخذ المقاس، إذا صلح ولا ترجعه وتأخذ فلوس. طيب عبد العزيز الشرلي يقول أبي يذن، ها لو ها لا يا شيخ، لا لا شوف، هذا البيع الذهب والفضة فيه احتياطات واحترازات، لكن أنا خلاص أنا ما يخالف، أنا أخذت الآن أقول لي ترى على شغل، أنا بأخذ الآن على شغل، بمعنى الآن تمت المعاملة، مثل أشتري منك سيارة وأقول لي الخيار، تمت المعاملة. بس أنا لو رديت رديتها بالخيار، البيع تم، لكن لو رديتها أردها بالخيار، بمعنى أنها لو تلفت بيدي أضمنها ولا ما أضمنها؟ أضمنها، أنا مسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.